في الجامعة الإسلامية فيها أيضا قسم لبحث السنة، وفي أيضا أبحاث المدينة المنورة، على كل اهتمام بهذا موجود. صاحب السؤال هو شيء يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل جماعة الإخوان جماعة حق؟ جزاك الله. طبعا هو يقصد الإخوان الذين يعني يسمون الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين في مصر، نعم، والذين يعني أول من أسس هذه الجماعة الإمام حسن البنا رحمه الله. الإمام حسن البنا في كتابه العقائد لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، وقال إن المسلمين ليس لهم إلا طريقة التأويل أو طريقة التفويض، أما طريقة السلف الصالح المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما روي عن مالك رحمه الله، فلم يخطر على يعني لم يذكره، بل زعم أن بعض النصوص توهم التشبيه على حد قول صاحب الجوهر الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. مع أن والد حسن البنا يعني فيما أعلم والله أعلم أحمد البنا هذا هو الذي رتب مسند الإمام أحمد، يعني هم بيت علم، لكن على كل حال قد يكون جهل، ويغلب على الإخوان المسلمين سياسة ميكيافيلي. إيش هي سياسة ميكيافيلي؟ الغاية تورر الوسيلة، ولهذا لم يتورعوا عن تبني الديمقراطية وهي وثن العصر، الوثن الغربي، حكم الشعب بالشعب للشعب، واحتكموا إلى صندوق الانتخابات وانتخبهم الشعب وخذلتهم هذه الديمقراطية لأنها باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. ولما عيبوا بهذا قالوا: اتخذناها وسيلة ولم نتخذها غاية. فالوسيلة لا بد أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروعة، الغاية لا تبرر الوسيلة. فكلمة الغاية تبرر الوسيلة هذه سياسة ميكيافيلي، وهو ربما يهودي. أو على كل حال يعني هم طلاب حكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نولي هذا الأمر من يطلبه. هم هذا لهم 80 سنة أو أكثر من 80 سنة أو 90 سنة لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بل سبب موقفهم ضغطا على المسلمين، على بقية المسلمين، وإحراجا، وظنوا أن جميع المسلمين كلهم يريدون العلو ويريدون الحكم. والمسلم هو مسلم أينما كان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعجبتني كلمة لأحد الدعاة يقول: لا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، واجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. أين هذا من الذي يريد الحكم ويطلب الحكم ويبرر هذا؟ يقول: أنا إذا أخذت الحكم سأسوق الناس بعصا الحاكم إلى الإسلام. هذا ما هو صحيح، هذا لن يكون. كثير يعني من توصل إلى منصب كبير صار أخوف في حال منصبه منه قبل أن يبتلى بهذا المنصب، والله المستعان. كان صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته، وعندما مر على بعض الصحابة فقال لهم: على رسلكم، إنها صفية. نعم هي صفية. يقول: هل هي صفية؟ نعم صفية جاءت، هو معتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام، فجاءت صفية تحدثه، فلما انقلب معها ليوصلها إلى منزلها، ورآه اثنان من الأنصار فأسرعوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأ كف الغيبة عن نفسه قال على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله يعني كأنهم يقولون ما نتهمك. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا أو شرا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ما حكم من يستخدم الدين كوسيلة للمنفعة في التجارة أو في السياسة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا منافق. نعم، اتخذ الدين، يجعل الدين يعني بازيا له يصطاد به الدنيا. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال وشرف لدينه. هذا والعياذ بالله يعني يعتبر في عداد المنافقين. إذا اتخذ الدين وسيلة للمنفعة أو التجارة نعم، في مكان إيش؟ في مكان عملي مصلى للرجال والنساء، ويوضع حاجز بين الرجال والنساء في حال ازدحام المصلى، وفي يوم دخلت المصلى وكانت هناك أخت تريد الصلاة فصليت بها جماعة، فكانت هي في آخر المصلى وأنا في أوله أصلي وأنا إماما وهي مأمومة، فهل في هذا شيء؟ لا، ما في شيء. كل حال كانت، إنما إذا كانت أجنبية عنك فلا ينبغي الحقيقة القرب منها أو محادثة أو الخلوة بها حتى ولو كنتم تصلون. أي نعم، الخلوة يعني يظهر من السؤال أنه الناس صلوا ما بقى له وهي. أي نعم، فالأمر الحال جواب على قدر السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل آدم عليه السلام عربي؟ سبحان الله، ما تقسم الناس إلى عرب وعجم إلا بعد رسو السفينة على الجودي، سفينة نوح. أي نعم، عندها تميز الناس إلى عرب وعجم وألسنة مختلفة. أي نعم، آدم عليه السلام نعم نبي وأبو البشر، وحواء أم البشر، خلق من تراب، لم يخلق من ذكر وأنثى، ظاهر أو دليل على قدرة الله عز وجل. فآدم خلق من تراب، لم يخلق من ذكر وأنثى، وحواء خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى، وعيسى عليه السلام خلق من أنثى ولم يخلق من ذكر، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. فهذا مظاهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، الله سبحانه وتعالى قال يا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا عربي ولا ما بعربي؟ يقول هذا يتحدث العربية. الله يقول قال آدم، ونقول لا، ما هو ما قال هذا جرأة يعني ترف، ما أدري شو أسميه. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فعليهما الغسل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل مجرد أن يتلامس الفرج بالفرج وجب عليهما الغسل؟ نعم، إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد قال إذا جلس بين شعبها الأربع نعم والتقى الختانان فقد وجب الغسل. لا، هو إذا أدخل وجب الغسل من باب أولى، لكن إذا التقى الختانان حيث يعني ختان الذكر مع ختان الأنثى التقيا صار فيه احتكاك وجب الغسل كما هو النص. هل إذا أنزل الزوج ولم يدخل في المرأة يجب على المرأة الغسل وإن جاء في جسد؟ لا، إذا أنزل من غير أن يولج فلا يجب عليها الغسل، إنما الغسل عليه هو. الغسل من موجباته خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج منه المني دفقا بلذة سواء في الاحتلام أو في ملامسته لزوجته أو نعم، فوجب عليه الغسل. وهي إذا لم يجامعها يعني لم يدخل على ما قلت الميل المكحلة فلا يجب عليها الغسل إلا أن تكون فضخت الماء، إذا كان خرج الماء منها يعني ماء الشهوة أو ماء مني خرج فيجب عليها الغسل، فإن الماء من الماء. لماذا؟ وين صاحب السؤال؟ أنا ما عرفت أقراه. ها؟ ها؟ لماذا؟ لا، الرسول تزوج 6 9 هذا 11 أكثر. ليش؟ شرع الله عز وجل له. لا يعني الله شرع له من دون المؤمنين، أما بقية الرجال يتجوزون 4 شرع الله لهم 4، أنت إن شاء الله تأخذ 4 وتعادل بينهم ولا تزيد، الله المستعان. نعم يا شيخ حسن وإليك. ها؟ نعم أي نعم. أي نعم، هذا تعريف البدعة في اللغة، أي ما اخترع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح، ليش ما تجيب الاصطلاح؟ طريقة في الاصطلاح الشرعي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، ها؟ يقصد بها ما يقصد بالشرعية. أي نعم نعم، إذا أشكل عليك شيء في اللغة رده إلى الشرع، رده للمصطلح الشرعي. نعم وإليك. نعم اليمين اليمين. نعم مرحبا. مو سألتني على الانفراد، سألتني على الانفراد. أهل الكتاب المسلمون الأتراك، تقول فيها أتراك ما يصلون، وقلت لك إنه الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. من هم أهل الكتاب؟ هم المسيح أم اليهود؟ أهل الكتاب النصارى أهل الإنجيل، واليهود أهل التوراة. هل أقاموا التوراة وأقاموا الإنجيل في باب التوحيد؟ اليهود يقولون عزير ابن الله أشركوا، والنصارى يقولون المسيح ابن الله أشركوا، والمسلم لو قال هناك إله غير الله لكان مشركا مرتدا، فهؤلاء ارتدوا في ملتهم إذا أشركوا، فأنا لا أكل ذبيحتهم لأنهم مشركين. نعم، أما الكتاب الذي لا يشرك ولا يقول عزير ابن الله ولا يقول المسيح ابن الله فذبيحته تؤكل، طعام أهل الكتاب. اي نعم نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. تعال تعال البعيد ما اسمعك، تعال هنا واسع. اي نعم ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم هو لا بأس يعني، لكن